السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا متفقين ان انت عندك وجهة نظر بتطرحها واحنا عندنا وجهة نظر بنطرحها. وفي الاخر في جمهور في قلبه هو اللي بيرشده وعقله هو اللي بيقول له ان كنا احنا صح ولا احنا غلط. موضوع النهاردة برضو من ضمن المواضيع الشائكة جدا جدا جدا جدا. الجمهور طرف وانا طرف. وفي المقابل موجود معانا الباشمهندس عمرو حسن. يا مرحبا. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. الله يحفظك. الاول خلاص جاهز للحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله المستعان. طيب لو انا اديتك مثلا 20 ثانيه، طبعا دي مفاجاه غير مترتبه، قلت لك 20 ثانيه دولت يعني شايف ننكشك في ايه، نبدا بيه نتكلم فيه. انا يمكن كنت فاتح معاك موضوع قبل ما نسجل على طول عن الاعجاز العلمي في السنه. الاعجاز العلمي في السنه وعجبك فاكر ولا الاعجاز العلمي في السنه؟ انا لو انا مثلا، انا فعلا الموضوع يعني في دماغي، وانا شفت ليه حاجات قبل كده برضو من ضمن الناس بتتكلم على الاعجاز العلمي في السنه. ليه عمرو حسن مهتم بالاعجاز العلمي في السنه مع ان احنا عندنا ما شاء الله ما شاء الله اعجاز علمي في القران الكريم لحد دلوقتي في حاجات بيتم اكتشافها ولسه قدام كمان 100 سنه ولا مليون سنه هنطلع حاجات كتيره من القران الكريم. ليه عمرو حسن مهتم بحته الاعجاز العلمي في السنه؟ ليه عمرو حسن مهتم بالقصه دي دون غيرها يعني؟ جميل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ليه السنه مش ليه الاعجاز العلمي في السنه؟ لان السنه بتحاره والمقصود منها الدين والقران، وده اللي هيجي بعد كده شئنا ام ابينا. هذه سنه الله عز وجل في الكون، وزي ما بينت قبل كده ان دي خطه داخليه وخارجيه، والكلام ده بقوله مرارا وتكرارا وافضل اقول لحد ما الناس تتاكد منه وتسمعه كويس. انما الاعجاز العلمي، انت عارف ان انت ممكن تكون بتصد عن سبيل الله وعن الدين كله بناس ممكن تبقى سبب اسلامها السنه، علشان حضرتك بتحارب السنه لان انت مش عايز السنه عشان تسقط الدين وتسقط القران. وهو ده اللي خلاني بتكلم في الاعجاز العلمي في السنه. اديك مثال. احنا عايشين في زمان كله عمال يقول لك العلم العلم العلم، صح كده؟ مظبوط. بص، هو العلم عموما، مش عايز اتطرق لحاجات كتير بس خليني اخد دي على طرف من الكلام، ان العلم حتى العلم ليه حدود. العلم ليه ايه؟ حدود. في اجابات العلم ما يقدرش يجاوبك عليها، في اسئله العلم ما يقدرش يجاوبك عليها. اديك مثال وهرجع للعلم وارجع لاعجاز العلم في السنه. انا مش بتفرع، هو كله رابط بعضه ببعضه بس عشان الناس ما تقدس العلم وتؤلهه. اسالك سؤال والجمهور سؤال وكل بيسمعني سؤال. الكون بدا بالانفجار العظيم اللي احنا بنقول عليه، صح كده؟ طيب العلم دوره ايه؟ دوره حاجتين، يرصد ظاهرة ويحللها. عندنا زلزال يقول لك السبب وجي منين وهيجي ثاني ولا لا، صح كده؟ عندنا مرض يقول لك السبب والعلاج ايه. تمام. طيب علشان العلم يرصد، ده وظيفة العلم، يرصد ظاهرة ويحللها، عايز ثلاث حاجات: طاقة ومادة وزمان. طاقة ومادة وزمان، من غير الثلاثة دول العلم يتشل تمام، ما يقدرش يجاوبك. والدليل اهو. تمام. تقدر بالعلم تجاوبني ايه كان قبل الانفجار العظيم؟ بعد الانفجار العظيم بدأت الكواكب وبدأت النجوم وبدأت الحياة وبدأ كل اللي احنا هنتكلم فيه وهنقعد نتكلم فيه ونناطح فيه للصبح. ماشي. لا، انا عايز ارجع خطوة ورا وتجاوبني اجابة علمية من فضلك. ايه قبل الانفجار العظيم؟ العلم يقف عاجز عن الاجابة. ليه؟ لان العلم عشان يجاوب على اي سؤال محتاج ثلاث حاجات: طاقة، زمان. بالظبط كده. التلاتة دول بدأوا بعد الانفجار العظيم. قبل الانفجار ما كانش فيه، لا التلات حاجات دول ما كانوش ايه موجودين. العلم يقدر يجاوبك؟ لا. يبقى في حاجات الشرع بس فيها لا يجاوبك. فالشرع يجي هنا ويقول لك ان قبل الانفجار العظيم رب حكيم هو اللي خلق الانفجار العظيم وخلق الكون وخلق الانسان وبدات الحياه، ومحدش يقدر يجيب اجابه غير كده او يثبت اجابه غير كده، واللي عنده الى يوم الناس هذا يجيبها. هتطرق حته صغيره معلش. السؤال اللي بيسال من الناس العاديه والشباب في الجامعه والاطفال، وهو يعني انا هاخد من كلامك السؤال ده، اللي هو يعني الكون ده اتخلق ازاي؟ هل السؤال ده فيه كفر؟ لا، ما فيهوش كفر خالص. يعني عادي لما ابني في البيت، ده ربنا بيقول في القران: قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. انت مطالب تفكر فيه اصلا. العلم يقودك الى الله عز وجل ولا يضلك الا اذا اتبعت انت هواك. ربنا اداك العقل علشان توصل بيه للخالق سبحانه وتعالى. طيب. وميزك بيه واداك العلم علشان توصل لليقين اللي تعبد بيه ربنا. هجود وهزيد الموضوع جرأة شويه. اتفضل. ما تكلمش عن موضوعنا بس عشان لا مش هنخرج عشان بحب اتفرع على السؤال ده. هي حته سؤال. لا هي مش بهرب من السؤال بس هي حته مهمه جدا يعني. هل لو هو سالني ابني او اخويا الصغير او صديق ليا او اي حد وقال لي مين اللي خلق ربنا اسمح له بكده عادي؟ بص ده سؤال محتاج حلقه وانا جاوبت في حلقات كتير. انا مش عايز اتطرق ليه، انا بتكلم على اللي هو هل متاح ان هو يسال سؤال. بص الطفل ممكن يسال سؤال يصيغه غلط صح كده، لكن من حقه يساله ولازم تجاوب عليه، وهي دي العقيده ان انت تبقى بتعبد ربنا سبحانه وتعالى على علم بس. يعني احنا بنتوقف يعني عادي ان هو يسال السؤال ده ولو عايزني اجاوبه، بس انا هاخد الحلقه كلها فيه. لا لا لا خلاص يعني وارد بس جدا. انا جاوبته في برامج كتير، برنامج وجه لوجه جاوبت على الصفحه عندي عشان الناس بس ما تقولش ده مش عارف اجابه لا لا لا يعني احنا نتوأمن عشان ما نغيرش موضوع الحلقه بالظبط. وارد ان هو يسالني وده طبيعي هو ممكن يقول السؤال بطريقه غلط، والمطلوب مني ايه؟ انا مش عايز اجابته سؤال، انا بتكلم على صحح له السؤال والاجابه. فتقول له مثلا ايه قوانين المخلوق لا تنطبق على الخالق، وعايز يطبق القانون بتاع من خلق الله لان انت ليك خالق صح كده. مظبوط. الساعه دي صنعها صانع، البيت ده بناه بنا، ويقعد يلف في الدايره دي لحد ما يوصل لرب العالمين. والنبي قال كده للصحابه، ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلق كذا، فتقول الله، من خلق كذا فتقول الله، فيقول لك الشيطان من خلق الله. اولا دي علامه من علامات الايمان، النبي قال للصحابه كده، لو انت مش على حق الشيطان مش هيحاربك، مش هيجي للمجوسي والهندوسي اللي بيعبدوا النار يقول له مين اللي خلق النار. ايوه صح. لكن هيجي لك انت كمؤمن. فلما ابنك يسال السؤال ده اعرف ان في ايمان في قلبه، والانسان لما يسال السؤال ده اعرف ان في ايمان في قلبه. فالنبي قال ان دي نبت الايمان او علامه ودليل على الايمان. طمنتني جدا في الحته دي. الحته دي مفيش فيها قلق. طيب تصحح له صيغ السؤال ازاي؟ قول له هو الراجل ينفع يبقى حامل ويولد؟ هيقول لك لا. قول له هكذا ربنا سبحانه وتعالى لا ينطبق عليه ان هو مخلوق، لان من صفات رب العالمين انه يبقى خالق وليس مخلوق. فدي اجابه يعني حاجه كده يعني انا فهمت ذره في الكلام عشان يبقى الكلام واضح. نخصص لها عادي حلقه تانية. طيب اذا العلم ما بيقدرش يجاوب على كل سؤال صح كده؟ صحيح. لكن الشرع يقدر يجاوبك على كل سؤال. نرجع بقى لاعجاز العلم فين في السنه. انت بتصد عن سبيل الله، ممكن يبقى جيش من الناس من العالم مسلم بسبب حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت عايز تسقط السنه او تسقط اصحابها فتشكك الناس فيه، فبدل ما يامن هو بيه او حتى يثبته علميا، لا ده هو يرده بالايه؟ بالكليه. اديك حديث واحد، الحديث ده صحيح اثبته اهل العلم سندا ومتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قال اذا مر بالنطفه 42 يوما. النطفه دي وهو لسه الانسان بيتكون، مر عليه كم يوم؟ 42 يوم. 42 يوم ارسل الله اليها ملك فصورها. الملك عمل ايه؟ صور. فصورها وخلق لها سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها. يبقى الجنين ده لما بيوصل 42 يوم ربنا بيبعت له ملك يعمل له ايه؟ يصوره، يشكل ملامح، يشكل الملامح. الطب بقى يقول ايه؟ التخصص اهو علم الاجنة. فاكبر الجامعات في اوروبا وغيرها والعالم كله بيعترف بيه، وده دراسة اثبتت من 5 سنين بس في السنوات المتقدمة دي. تمام. ان الجنين لما بيتم 42 يوم بالساعة والثانية واليوم بينتقل من من من جنين الى انسان كامل الاعضاء، من مضغة من مضغة. حلو كده. ده دي لسه مكتشفينها من 4-5 سنين. لسه حديثة، دراسة حديثة. فلما حضرتك تيجي تقول لي بقى ايه، لا خلي بقى السنة على جنب وخلينا في القرآن. طيب انت حديث زي ده لم يذكر في القرآن اهو بالتفاصيل الدقيقة دي، إنما ذكر فين؟ في السنة. حلو كده؟ طيب ده تودي فين؟ يعني إيه رأيك؟ إيه رأيك في اللي أنت صدته عن سبيل الله؟ كم واحد ممكن يسلم بسبب حقائق علمية في السنة النبوية زي كده؟ طب أنت لو شلت السنة ناحيتها خلاص أنت حلت مشاكل العالم؟ يعني أنت كده بده حلت مشاكل العالم؟ ولا ما حلتهاش؟ فأنا كلامي صح ولا غلط؟ صحيح. معلومة صغيرة عايز أتأكد منها أو شق السؤال. انا كنت بخبي عفوا بس باشمهندس عمرو، بس سؤال مهم جدا. تستنى شويه اخد معلومه. سؤال مهم. معلش اتفضل. معلش استاذ عمرو بعد اذنك. السنه سبب الخلاف بدليل عندنا 4 مذاهب. ناخد قول مين؟ ممكن يكون يعني واحد هو بيتكلم ان السنه هو شايفها من وجهه نظره يعني سبب خلاف بدليل ان انت عندك 4 مذاهب، ليه ما بقاش مذهب ناخد واحد؟ قول مين بقى فيهم؟ تمام ماشي. طيب خلينا افهمك حاجه بس صغير. اولا مش 4 مذاهب، هما أكثر من 9 مذاهب، لكن المشهور منهم عندنا 4، الأئمة الأربعة. تمام كده؟ بس لازم نفهم الناس حاجة، هي مفهومة غلط، مش السنة سبب الخلاف. وبعدين لسه زي أنا كنت لسه بقول لك إيه، خلاص نشيل السنة خالص، مفيش سنة، وخلينا فين؟ في القرآن. خلينا في القرآن. طيب طلع لي بقى من القرآن، أنا همشي معاك جدلا بس، هنصلي إزاي؟ في حاجة بتقول هنصلي إزاي؟ صدق صحيح، ما عندناش حاجه بتقول عدد الركعات، ما عندناش حاجه بتقول صح. الحج في تفاصيل الحج موجوده فيه؟ لا صح كده. اذا فاحنا محتاجين السنه، والسنه مش سبب الخلاف. طب ايه سبب خلاف وان احنا عندنا 4 مذاهب او 9 مذاهب اصلا؟ لما نفهم المعلومه دي هنعرف ان السنه هي سبب الاتفاق مش سبب الخلاف. خليني اقول لك كلمتين. من اسباب الخلاف، من اسباب الخلاف دلاله النصوص. دلاله ايه النصوص؟ دلاله النصوص نوعين، يعني النص القراني نوعين، دلاله حقيقيه لما اجي اقول لك انا جعان دي بتحتمل حاجه تانية؟ لا لا، قل هو الله احد دي بتحتمل حاجه تانية؟ حقيقيه قطعيه بينها، ودلاله اضافيه يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، خلاص كده. طب اني صلاه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، هم 3 مش 4، القرء يعني ايه قرء؟ فدي اضافيه بترجع لمين بقى؟ لفهم المستمع. انا قلت لك الكلمه دي انت هتفهمها زي هتفهمها، وانا افهمها بطريقه تانية، وحضرتك تفهمها بطريقه تانية. جات الاحاديث عشان تفصل بين الامور دي كلها. فاول حاجه السنه بتجمع. بص ليه عندنا 4 مذاهب؟ شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ من ظن ان كل حديث صحيح من الاحاديث وصل الى الائمه 4 فقد اخطا خطا فاحشا. ليه؟ لان كل حديث صحيح لم يصل الى الصحابه رضي الله عنه. تخيل الصحابه مش كل الاحاديث وصلتهم. اديك دليل، سيدنا عمر كان بيسيب النبي، كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جه لما انتشر الطاعون ودخل بلاد الشام وقف، هو عايز يخش صح وما عندوش حاجه تمنعه، بس هو نفسه بتقول لا انا مش عايز ادي بنفس الهلاك ده، لحد ما جه سيدنا ابو عبيده بن الجراح وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوه، وان كنتم بها فلا تخرجوا منها. يبقى سيدنا عمر ما كانش يعرف ايه حديث. فانت عايز الائمه كل امام يعرف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو بقى كل امام يعرف الحديث ما كانش هيبقى في خلاف. هديك دليل، ودي معلومه طبيه على فكره كمان، ودي معلومه طبيه صحيح. فهنا من غير الحديث ده خلاص نشيل الحديث، عشان برضو بيقول لك السنه بتفرق والسنه سبب الخلاف. خلينا سيدنا عمر ما وصلوش، او النبي ما قالش الحديث، او هم ما عرفوش الحديث. سيدنا عمر ياخد الجيش ويروح فين؟ البلد اللي فطعوا. هيعملوا ايه جوه؟ هيموت. يبقى هلكوا ولا ما هلكوش؟ صحيح. نجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث نجاهم ولا موتهم؟ صح. دي رقم واحد. رقم اثنين، الأئمة اختلفوا بسبب ان في امام علم بالحديث وامام لم يعلم به. هديك دلوقتي من الأدلة ما شاء الله عز وجل. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه ايه؟ فليتوضأ. ادي حديث عندنا سبب الخلافة. وصل امام من الأئمة وإمام تاني وصل الحديث، بس إيه النسخ ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن، لما واحد صحابي سأله يا رسول الله مسست فرجي، قال إنما هو بضعة منك. إنما هو بضعة منك. كده إحنا عندنا كم حديث؟ حديثين. طيب أدي إمام مثلا الإمام أحمد بيقول بيه، وأبو حنيفة بيقول لا ما تتوضاش، ده النبي قال إنما هو بضعة منك. الغلط عند مين في الاثنين؟ مش عند حد. لان الامام ده وصله حديث والامام الثاني وصله حديث. لما نيجي نجمع الحديثين، الحديث الاولاني سنه 5 هجريه والثاني 9 هجريه، لو امام واحد فيهم وصلوا الحديثين بان ده 5 هجريه وان ده 9 هجريه، هيبقى في خلاف؟ خلاص هيبقى ناسخ ومنسوخ. 5 هجريه من مص فرجه فليتوضا. 5 هجريه ماشي. 9 بعد 4 بعد 5 سنين انما هو بضعه ده ناسخ وايه ومنسوخ. لو انت كامام وصلك الحديثين هيبقى عندك اشكال؟ مش هيبقى عندك اشكال، يعني هاخد بالقبل في بالاخير. اللي نسخ الناسخ هاخد بالخمسة هجرية ولا تسعة؟ خمسة هجرية ده جه الاول، جه الاول، يبقى ناخد بالكم؟ 9 هجرية. تمام. يبقى كده ما تتوضاش ولا حاجة. لكن علشان ما وصلش كل امام كل حديث حصل ايه الخلاف. فلو انت بتقول ان الحديث سبب خلاف، لا ده عدم بلوغ الحديث هو سبب الخلاف، ان الامام ده اخد حديث واحد والامام ده اخد حديث التاني. وصلك كده؟ دي رقم واحد في الخلاف. يبقى السنة هنا عدم بلوغ لكل امام وهو معذور، هي سبب الخلاف مش سبب ان هو الحديث اصلا. رقم اتنين، انا بس ثانيه عشان مش بقاطع، عشان انا مش فاهمها. طيب. يعني هو النهارده مثلا الامام احمد بن حنبل وصله حديث، ايوه، والامام الشافعي الحديث ده منسوخ او ناسخ، والامام الشافعي وصل الحديث الناسخ. تمام. فبقى عندنا مذهبين لامامين. تمام. واحد بيقول لو مسست الفرج تتوضا، والتاني بيقول لا تتوضا، لان ده وصلوا ده ولم يصلوا الثاني، وده وصلوا ده ولم يصلوا الثاني. انا بثبت ان لو السنه بقى الاحاديث كلها وصلت كل الائمه كان يبقى في خلاف؟ لا طبعا. فاول سبب من الاسباب ان مش كل الاحاديث وصلت لايه لكل امام. انا كده فهمت انت، يعني احنا بنذكر سبب الخلاف. سبب الخلاف. تمام. حلو كده. طيب يبقى دي رقم واحد. يبقى لو الاحاديث وصلت الائمه يبقى عكس كلامه هو اللي صح مش كلامه. أيوة هو أيوة. اللي صح صح كده، انت اقتنعت معايا؟ لو وصلت لكل الائمه يقول لا ده ناسخ ومنسوخ، يبقى هو حكم واحد ما تتوضاش لان الحديث الثاني كان ايه منسوخ وانتهت الامر. دي رقم واحد. رقم اتنين، سبب الخلاف الفهم بقى. نعمه ايه الفهم؟ تخيل انت كده ان احنا بنقول دلاله النصوص دلاله حقيقيه ودلاله اضافيه. الفهم ده ودى اقوام ان هي تقتل اقوام، خلى الخوارج قتلت الصحابه فكفروا سيدنا علي بايه من كتاب الله. مش انت عايز تتحكم للقران بس؟ تعال بقى نقلد الخوارج، ما خدوش السنه ورجعوا لايه؟ للقران. قال لك احنا القران بس، مش هنروح لبعيد عن القران. سيدنا عبد الله بن عباس راح لهم قال لهم انتوا بتكفروا سيدنا علي ليه؟ قالوا له ثلاث حاجات بثلاث ايات من القران. احنا بنكفره عشان تخيل بيكفروا مين؟ مبشر بالجنه اللي النبي قال عنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طب يا سيدي بتكفروا ليه؟ قال لك اولا عد معايا بقى في قضيه التحكيم بينه وبين معاويه، تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فلأن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. حلو كده؟ طيب إيه كمان يا سيدي؟ قال لك حكم الرجال في دين الله، برضو في قضية التحكيم، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، الآية هي إن الحكم إلا وهو حكم الرجال في دين الله، فبذلك يكون علي ككفر. رقم ثلاثة، حارب أقواما، معركة الجمل مع السيدة عائشة، سببها إيه؟ إن المسلمين راحوا لسيدنا علي، راحوا لسيدنا علي عايزين سيدنا علي يقتص الدم سيدنا عثمان لما مات. سيدنا علي شايف ان الدولة الإسلامية محتاجة تبقى اقوى من كده عشان يقدر يحارب ويقاتل ويقيم الحد على اللي قتله الخوارج اللي قتله سيدنا عثمان، فده كان رأيه واقنعهم فعلا. حلو كده؟ يجي عبد الله بن سبأ بالليل يقسم جيشه لجيشين، يروح جيش نصه يقاتل في جيش سيدنا علي ونصه يقاتل جيش السيدة عائشة، فيفكر سيدنا علي ان السيدة عائشة بتقاتله وتفكر السيدة عائشة ان سيدنا علي بيقاتله، يقوم الجيشين يقتتلوا، عمل بينهم ايه؟ فتنة. فتنة. فهي دي قضية التحكيم. فهم بيقولوا له قاتل اقوام، قاموا الجيشين مسكوا بعض بقى، فلم يسب نساءهم ولم يغنم اموالهم، فلئن كانوا مسلمين حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفار فلما لم يسب نساءهم واموالهم، فبذلك يكون عليهم قد كفر. كله ايه؟ من القرآن. فقال لهم أو إن أجبتكم أترجعون؟ لو أنا رددتكم بآية وحديث ترجعوا؟ قالوا اللهم نعم. فقالوا اسمعوا، أتحكيم الرجال، أول حاجة بقى تحكيم الرجال في دين الله أولى للإصلاح بين الناس أو في أرنب ثمن وربع درهم، أم تحكيم الرجال في دين الله أولى؟ قالوا تحكيم الرجال في دين الله أولى. قال فإن الله عز وجل حكم الرجال في أرنب ثمن وربع درهم. انتوا بتقولوا ما ينفعش نحكم الرجال، طب ربنا حكم الرجال فارنب ثمن وربع درهم. ايه القصه دي؟ الانسان لما بيروح يحج ممنوع من الصيد، ممنوع ان يعمل ايه؟ يصطاد. طب لو اصطاد عليه ايه؟ عليه دم. الدم ده ثمنه كام؟ ربع درهم. حلو كده؟ ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم رجلين منكم اهو اخرجتم من هذه. قال اللهم نعم. الأولانية شوف بكل بساطة. قال الثانية، الثانية دي بقى عايزة حديث مش هينفع فيها آية. حكم الرجال في دين الله، تنازل عن قضية عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فلئن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فكرهم بإيه بقى؟ بحديث. أنت عايز ترد السنة، هو فكرهم بحديث. إيه الحديث بقى؟ قال أكان علي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنازل عن صفة الرسالة، عن صفة الرسالة في صلح الحديبية. ايه صلح الحديبيه ده؟ النبي كان رايح يعتمر، بعد كده قريش منعته وبعتت له واحد من قريش وفد اقام بينه وبين النبي صلح. الصلح ده كان اللي بيكتبه سيدنا علي. طيب وهو بيكتب الصلح فالنبي بيكتب اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فوفد قريش قال لا لا لا اما الرحمن فلا نعرف، اكتب باسمك اللهم. فالنبي قال له اكتب يا علي باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم، قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. فقال لا لا لا وفد قريش قال لا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، امحو رسول الله. فراح النبي بيقول لسيدنا علي امحو رسول الله يعني، فقال لا والله لا امحوك أبدا يا رسول الله. في رواية ضعيفة، شوف بقى الأمانة العلمية، رواية ضعيفة قال لعلك تضطر لمثلها يوما امحو رسول الله علي. النبي تنازل عن صفة الرسالة فقال أكان علي خير من رسول الله؟ قالوا لا. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. التالتة بقى الأخيرة. أيوة. فقال قتل أقوام سيد عائشة أكنتم تريدون أن يسبي عليا أمكم أم المؤمنين، لأن أم زوجات النبي أم مين؟ أمهات المؤمنين. فلئن قلتم نعم فقد كفرتم ولئن قلتم لا فقد خرجتم. فقالوا اللهم نعم. يبقى كفروا سيدنا علي بثلاث آيات من إيه؟ من القرآن. خرجوا منهم إيه؟ السنة هي اللي صححت لهم إيه؟ الوضع مع القرآن. فنعمة الفهم دين هما إنك تفهم الدين صح هي دي اللي عملت الخلاف. نيجي للقرء بقى، بداية الطهر ولا نهاية الطهر؟ علماء يقولوا بداية وعلماء يقولوا نهاية. فالاختلاف ده كان رحمة من رب العالمين، والحق إن أنت تتبع الدليل. ليه؟ لأن الأئمة الأربعة قال لك ما تتبعنيش، أنا أتبع مين؟ تبع الدليل. ليه؟ لأن الأربعة كانش عنده إنترنت هتضرب الحديث يطلع لك صحيح ضعيف ويطلع لك الراجح منه. لا، أنت تقدر تعمل ده دلوقتي. هو كان بيسافر شهر واثنين وثلاثة وستة عشان يسمع حديث واحد، فممكن يكون مات وما سمعش بقية الأحاديث. طيب، فهو مشكورا إنه عمل كده. نختم له في أقل من دقيقة، لو في حاجة عايز تقولها له تاني. لا، هو ده اللي أنا عايز أقوله. ناخد بقول الأربعة. تاخد ما رجح عليه الدليل. تمام. تاخد الدليل الراجح. ليه؟ الأربعة بيكملوا بعض. تمام. مش بيختلفوا مع بعض. تمام. لما لاقي عندي إمام حديث وكان ضعيف، يبقى الإمام معذور لأنه اجتهد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، يبقى هو مشكورا. تمام. بس ما ينفعش أخد بقوله في الحديث اللي هو جابه، لأن الدليل هنا إيه؟ ضعيف. تعبناك جدا. تعبنيش هذا حاجة. وأنا أول حلقة يعني أكون فيها مستمع فقط، لا أدخل ولا أعلق ولا أعرض ولا أي شيء. أنت اللي دخلتنا في مجال خلاص. لأن أنا حاسس إن المعلومات كبيرة جدا، ولا زلت أجزم إن هي بالنسبة لي يعتبر أول مرة إن أنا أعرفها يعني. النهاردة أنا نزولا على رغبة الجماهير كنت ضيف. انا كنت ضيف النهارده، كنت سايب النهارده الجماهير هي هم اللي بيذيعوا الحلقه يعني. فانا بشكرك جدا باشمهندس عمرو حسن، بشكركم جدا جمهورنا الكريم اللي نورتونا النهارده في الاستوديو، وبشكركم جدا جمهورنا العزيز اللي بتابعنا خلف الشاشات من منصات التواصل الاجتماعي او عبر قنوات التلفزيون. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.